ودي بك وأبيك وباك جمعت هرمات شبوش من عيت بأحكات واللي لك أسلي ما سمعك غديت بالرحكاي وسائل أحكاك وأنا تشرف لك نتي وهتويها مضمونها ودي بشوفتك وهواك يلي دروبه للردى ما تجيها فانت ولي يمرك وحبك ودراك ولا قدرات الحظوظ ومجيها الله قسم يبلاك بي وانت يبلاك باللي سواتي في العربية تجيها قلوب السلام يا مسعود نفسك مهجلها وعذبها رباك ما يدري ان جيش الهيامي غزيها الله قسم يبلاك بي وانت يبلاك باللي سواتي فالعرب يرتجيها محبة ذربة من القلب تكساك محبة صدق الهوى يكتفيها يا مرك قلبك بالوفالي وتنهاك ناس على لماك تفرك يديها رزين عدل ومن مزايا مزاياك نفسك تحب وعفتك تنتطيها تطيع عدل فيها والنفس مغواك مشاعر استعصاها وانت تعصيها تطيع عدل في هوى النفس مغواك مشاعر استعصاه وانت تعصيها ما شفت منك الا عيونك ويمناك محبة الرعرة ما يبيها يدبض فؤادي لا تخيل فرقاك يشف عين ما سواك يعنيها ويا عزوة اخوانك ومطرب هذولاك ناس المحبة والدك تدعيها ناس يخدم ما كنت أخذ من بيك كل العينات ويحسن الله عليه يهديها يا عزوة أخوانك ومطرب هذولاك ناس المحبة والدك تدعيها ناس تخذ من بيك كل العينات وهو يحسن الله عليه يهديها يجعلها تبدأ على الأرض مطاك والله منهم إذنها يبتليها لكن لعفي يا وليفي تغلاك ونفسي غلاك من صدودي حديها تبطي علي وانا هنا وتحراك وكبدي لوهيب الصبر تشتويها اجمع علومك من هناك وهناك والله لو نعطي اشارة لاشتريها وعذرك انا لاهي يا وش اللي يلهاك لاهي ومر من تلاهي تليها اجمع علومك من هناك وهناك والله لو نعطي اشارة لاشتريها وعذرك انا لاهي يا وش اللي يلهاك لاهي ومر من تلاهي تليها كانت مشكك كل فوضى هاك جوال يقرا قائمة رقم فراس صادر ولا وارد والناس اللي لا يردونها